كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف فإنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم.